يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، فهل معنى هذا أنها رضي الله عنها لا تصوم الست من شوال؟ هو الظاهر، نعم هو الظاهر، إذا أخرت القضاء لأجل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فتركها للست من باب أولى. بل إن المرأة عموما، المرأة ما تصوم الست إلا برضا زوجها، بإذن زوجها، ما تصوم صوم النفل إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا. نعم.